موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمعة نادية حسين من شاوي المقيمة بعزبة عبد الرحمن عبد المغني بسرياقوس محافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسيد محافظ القليوبية بتقول فيها: والله يا حضرات أنا محرجة إني أعرض مشكلتي عليكم، لأنها حاجة تكسف بصحيح وما تمشيش ولا تحصل في القرن 21، لكنها حصلت. إحنا باختصار شديد علشان وقتكم، أهالي عزبة عبد الرحمن عبد المغني تبع مركز سرياقوس بمحافظة القليوبية، يعني بالنسبة للجغرافيا والتاريخ إحنا تبع القاهرة الكبرى العاصمة، ومع ذلك محرومين من أدوات الحياة، محرومين من مياه الشرب، ومحرومين من الصرف الصحي كمان. وأنا مش ببالغ لو قلت لحضراتكم إننا مش عارفين نعيش، وكأننا مش موجودين على الخريطة من أساسه. يا ستي ما حدش قال كده. أنا شخصيا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. هات مية يا إبراهيم. تخيل حضرتك إن إحنا بنستنى عربية المية علشان نشتري منها جراكن المية. المهم يكون بيديكوا الجركن بالسعر المعقول، يعني ما يستغلش الظروف. يا سعادة البيه المحترم، وليه من أساسه نشتري المية بالجركن؟ ليه نبقى عايشين ومش عايشين، محسوبين على الأحياء وإحنا مش أحياء؟ يا ستي لا أحياء ولا جغرافيا ولا كيمياء. الله، مش بقول لحضرتك هنحلها إن شاء الله. أجيب لحضرتك فنجان قهوة؟ لا أنا عايزة مية. سلام تشوف، ما هي المية جابها إبراهيم هي قدام حضرتك يا مدام. يا سعادة البيه أنا عايزة مية في المواسير زي بقية الناس، عايزين نصحى من النوم نفتح الحنفية والمية تنزل لنا، عايزين نعيش حياة طبيعية ويبقى عندنا مية شرب وصرف صحي. كويس أوي، كويس جدا. تاهي تقول إناه اكتبوا لنا الشكوى بتاعتكم وقولوا فيها طلباتكم وإحنا هننفذها. وقدمنا الشكوى للسادة المسؤولين في المحافظة على أمل إنهم يحسوا بينا يا حضرات، لكن اللي حصل إنهم خدوا الشكوى وحطوها في الدرج وما عملوش حاجة، وكل يوم والتاني نروح نسأل يقولوا لنا: لسه يا مدام لسه. وإيه انتوا مستعجلين عليه؟ وصل إبيض، مش لازم كل حاجة تاخد وقتها كده وتستوي على نار هادية؟ إحنا عرضنا الموضوع على السيد المسؤول في انتظار قراره. وقراره ده يا سعادة البيه هتعرفوه امتى ان شاء الله؟ قريب، قريب قوي. بس اصبروا، الصبر جميل يا مدام، ان شاء الله خير. فين علبة الكشري يا ابراهيم؟ وانتظرنا يا حضرات ولسه منتظرين لحد النهارده، ونفسنا نشوف المية عندنا بتنزل من الحنفيات والصرف الصحي يتعامل زي بقية الناس. مش ده حقنا برضو؟ ولا هو حلم ما ينفعش يتحقق؟ يا ترى يا حضرات هلاقي حل لمشكلتنا دي ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.